بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدموا لكم مصادر السنة ومناهجها لفضيلة الشيخ حاتم الشريف. والآن مع الشريط الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في العلم والعمل، وأن يجعل خطواتنا إلى هذه الدروس في موازين الحسنات، وأن يخلص النوايا، وأن يجعل لقاءاتنا هذه مقربة إلى رضوانه سبحانه وتعالى. لقاؤنا في هذه الأيام كما هو معلن في جدول هذه الدورة المباركة إن شاء الله سيكون حول مصادر السنة ومناهجها. والمقصود بمصادر السنة الكتب التي جمعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام واعتنت بها وبعلومها على مختلف أوجه التصنيف فيها، لأن السنة هناك مؤلفات كثيرة فيها، وهناك وجوه من التصنيف وطرائق في التصنيف فيها مختلفة. فلقاءاتنا هذه ستكون حول هذه المصادر التي اعتنت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وألفت في هذه الوجوه المختلفة من وجوه التصنيف فيها. والغرض من هذه اللقاءات والتعريف بهذه المصادر المتنوعة وبطريقة تأليفها وبأغراض مؤلفيها، ليتمكن طالب العلم من الاستفادة من هذه الكتب الاستفادة الصحيحة، لأن المرء إذا عرف منهج المؤلف ومقصده وغرضه من التأليف استطاع أن يستثمر ويستفيد من هذا الكتاب الاستفادة الصحيحة، وإذا أقدم عليه لا يقدم عليه وكأنه أمر مجهول لا يعرف حقيقته، بل يقدم عليه وهو يعرف لما اختار هذا الكتاب دون غيره، وماذا سيجد في هذا الكتاب، وما الذي لا يتوقع أن يوجد في مثل هذا الكتاب، فهو يقدم عليه على علم وبينة. وهذا أمر ضروري لطالب العلم حتى لا يضيع وقته دون فائدة، وحتى يستطيع أن يستثمر قراءته في كتب السنة الاستثمار الكامل الصحيح. ولا أفشي سرا كما يقال إذا قلت بأن حسن التعامل مع مصادر السنة في الحقيقة هو نصف هذا العلم إن صح التعبير، لأن الباحث الذي يحسن التعامل مع المصادر وله اطلاع كامل على هذه المصادر وعلى مناهجها هو الذي سيستطيع أن يؤلف وأن يحضر وأن يتعامل مع هذه الكتب التعامل الصحيح، وبالتالي يستطيع أن يصل إلى نتائج في هذا العلم تفوق غيره ممن لا يحسن التعامل مع مثل هذه الكتب. وقد اخترت أن أبتدئ في الكلام عن مصادر السنة بقمة هذه المصادر وبأعلاها، وهي كتب الصحاح، الكتب التي اشترطت الصحة. وهناك دورة سابقة كانت قبل أسابيع من الآن عنوانها كعنوان هذه الدورة، لكن مضمونها مختلف تماما عن مضمون هذه الدورة، وكانت في مكة زادها الله تشريفا وتعظيما، كانت حول تاريخ التصنيف أو تاريخ وجوه التصنيف في السنة النبوية، وهناك تكلمت عن مصادر السنة لا من جهة أنواع التصنيف كما أنوي أفعله الآن، وإنما عن طريقة نشوء التصنيف، ما هي أوائل المصنفات في السنة، ما هي أسباب وجود هذه المصنفات، ما هي الأغراض التي حققتها في كل فترة من الفترات، وهكذا عرض تاريخي لمصنفات السنة. أما الذي ننوي أن نقوله في هذه اللقاءات فهو الكلام عن مصادر السنة، وجوه تصنيفها، وأهم المؤلفات في كل وجه من وجوه التصنيف، ومنهج هذه المؤلفات. فإذا أتينا إلى كتب الصحاح، لا شك أن قمة كتب الصحاح ما هو؟ صحيح البخاري. أصلا الكتاب، إذا قلنا مصادر السنة، أول ما ينقدع في الذهن كتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله، فهو أول كتاب سنحاول أن نتعرف على هذا الكتاب وعلى منهجه بشيء من يعني مما يعين على الاستفادة من هذا الكتاب، الاستفادة الصحيحة الكاملة بإذن الله تعالى قدر المستطاع وحسب ما يسمح به الوقت. نبتدئ كالعادة بإعطاء نبذة سريعة عن الإمام البخاري، وإن كان الإمام البخاري معروفا عند طلبة العلم، لكن لابد أن نذكر هذا الإمام بشيء من الترجمة وفاء بحقه في أقل تقدير. فهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري، كما ترون هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، أسماء عربية، هؤلاء أجداده كلهم مسلمون. بردزبة هو الذي كان على المجوسية ومات على المجوسية، لأن الديانة التي كانت شائعة في بخارى قبل دخول الإسلام إليها كانت هي المجوسية. والمغيرة جد أو أبي جد الإمام البخاري، أسلم على يد رجل يقال له يمان الجعفي، ولذلك يقال الإمام البخاري الجعفي مولاهم، لأن الولاء يكون لأحد ثلاثة أسباب، ينسب الإنسان إلى القبيلة ولاء لأحد ثلاثة أسباب: إما بالعتق، أن يكون عبدا رقيقا فيعتقه سيده فينسب إلى سيده ولاء، أو بالحلف، أن تكون قبيلة حالفت قبيلة فينسب إلى القبيلة التي حالفها، أو بالإسلام، وهذه يعني فيها خلاف بين أهل العلم، لكن قالوا تلحق بعتق الرقبة، لأن الذي أسلم على يدي رجل كأنه أعتقه من النار، كأنه أعتقه من النار، ولذلك استحق أن يكون مولا له أي سيدا له. فينسب الإمام البخاري إلى بني جعف ولاء لا صليبا. ولد هذا الإمام عليه رحمة الله في بخارى، وهي من بلاد ما وراء النهر كما هو معروف، في دولة أوزبكستان الحالية، في سنة 94 و100 من الهجرة، أي في أواخر القرن الثاني الهجري، وولد أعمى أو أصيب بالعمى بعد ولادته بشيء يسير على خلاف، فرأت أمه رؤيا صالحة أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن علمها دعاء، وأن هذا الدعاء سيشفى ولدها إذا دعت به، فاستيقظت ودعت به فشفي ولدها الإمام البخاري. وهذه كانت يعني حقيقة كما يقال إرهاص في للإمام البخاري ولمكانته التي سيحتلها بين علماء المسلمين وأئمة المسلمين، كرامة أوتيتها أم هذا العالم ليتحقق قضاء الله وقدره في هذا الإمام بأن ينال المكانة السامية بين علماء المسلمين التي نالها والتي عرف بها. نشأة صالحة، أبوه كان من العلماء من طلبة الحديث، وقد ترجم له الإمام البخاري والد الإمام البخاري إسماعيل، ترجم له البخاري نفسه في كتابه التاريخ الكبير، ترجمة تدل على أنه له عناية بالرواية. فاعتنى بولده هذا ووجهه إلى السنة وإلى تعلمها من فترة مبكرة، وكان ولا شك لنبوغ هذا الإمام وعبقريته الفذة دور كبير في بروزه وفي تعلمه، فقد بلغ مرتبة من العلم من فترة مبكرة جدا من عمره، بل له قصة مع أحد شيوخي وهو الداخلي وله من العمر 11 عاما. كان هذا الشيخ يحدث فروى حديث عن إبراهيم عن أبي الزبير، فقال له البخاري وهو عمره 11 سنة، قال له هذا خطأ. والشيخ شيخ كبير في السن وحوله الطلاب، وهذا غلام عمره 11 سنة، يعني مثل بعض الإخوان اللي جالسين معنا الآن، الأبناء اللي جالسين معنا الآن 11 سنة، والشيخ يحدث وأمام الطلاب وهذا يقف أمام الناس ويقول أخطأت. فقال له الإمام فقال له الداخلي وزبره ونهره وبعض الجلوس كيف تخطئ الشيخ، فقال خطأ، ما حدث به الشيخ خطأ. فالشيخ كأنه تردد فدخل إلى بيته لينظر في كتابه الذي نسخه بخط يده، فخرج وهو يضحك وقال أصاب الغلام. كيف الصواب يا غلام؟ طيب يعني أقر بأنه خطأ لكن يريد هل يعرف الصواب؟ فقال له البخاري الصواب إبراهيم عن الزبير بن عدي، ما هو إبراهيم عن أبي الزبير وإنما إبراهيم عن الزبير بن عدي. قال ما أدراك، كيف عرفت أن هذا هو الصواب؟ قال لأن إبراهيم لا يروي عن أبي الزبير وإنما يروي عن الزبير بن عدي. شوف يعني النبوغ المبكر إلى ويصل به يعني الجزم بالصواب ومعرفة الصواب إلى درجة الجرأة بالرد على شيخ كبير في السن يحدث الطلبة. مثل هذه القصة تكفي لبيان مقدار العبقرية التي أوتيها الإمام البخاري من تلك الفترة المبكرة من عمره عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك خرج للحج هو ووالدته، لأن أباه توفي وهو صغير، هو ووالدته وأخوه، ومر ببعض المدن الإسلامية من طريقه إلى بخارى في خراسان في العراق الكوفة البصرة ثم مكة والمدينة، وسمع بها من عدد كبير من الشيوخ. ثم لما أرادت أمها أن ترجع مع ابنها مع أخيه إلى بخارى استأذنها الإمام البخاري بالمكث في مكة لطلب العلم، فأذنت له بذلك، فرجعوا إلى بلدهم ومكث هو في رحلته في طلب العلم، وتلقى العلم عن عدد كبير جدا من الشيوخ يزيدون على 1000 شيخ، وإن كان لم يخرج في الصحيح طبعا إلا على عن عدد يسير منهم ممن رضي عدالتهم وضبطهم. فكما يذكر الإمام البخاري أنه سمع عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقولون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يعني هؤلاء 1000 شيخ أيضا كلهم من أهل السنة، ليس فيهم أحد من أهل البدع، فلو أضفت إليهم من لقيهم من أهل البدع لتضاعف هذا العدد. من أبرز شيوخ الإمام البخاري وهم كثر كما ذكرنا شيخه علي ابن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني، الإمام الشهير إمام العلل الذي كان يقول عنه الإمام النسائي كأنما خلق علي المديني لعلم العلل أو للعلل. هذا الإمام الكبير وهو رأس علم العلل في بداية القرن 3 الهجري تتلمذ عليه الإمام البخاري واستفاد من رواياته ومن فهمه وغوصه في علم العلل استفادة عظيمة. وكان يقول الإمام البخاري كلمته الشهيرة ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، يقول ما هانت علي نفسي ولا صغرت علي نفسي عند أحد من العلماء إلا عند علي ابن المديني، أعرف مقدار جهلي أمام علمه. هذا مع أنه لقي الإمام أحمد ولقي يحيى بن معين ولقي إسحاق براهوي الإمام البخاري وهم من شيوخه، يقول هذه العبارة في علي ابن المديني ليتعرف مكانة هذا الإمام في علم الحديث وفي علم العلل. إلا أن علي المديني لما بلغته هذه العبارة، لما بلغته كلمة الإمام البخاري وأنه كان يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي المديني، قال دعوه فإنه لم يرى مثل نفسه، يعني يقول هذه الكلمة يقولها البخاري تواضعا، لما يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي المديني، يقول هذه الكلمة يقولها البخاري تواضعا، وإلا فهو أعلم مني، بل هو أعلم من جميع شيوخي. هذه كلمة علي بن مديني في تلميذه البخاري، يقول ما رأى مثل نفسه، أي كل الذين رآهم من العلماء دونهم في العلم، وهو أعلم من جميع من لقيهم. ذكرنا من شيوخه الإمام أحمد ويحيى بن معين والحميدي وإسحاق بن راوية ومحمد بن يحيى الذهلي وجماعة كبيرة من أهل العلم، هؤلاء من أعيانهم. جاب بلدان العالم الإسلامي في الرحلة وفي طلب العلم، وتميز كما ذكرنا بحافظة باهرة وشهيرة، وقصصه في ذلك أكثر من أن تحصى، وكان إماما في أبواب كثيرة من أبواب الخير، فكان من العباد، لا يكاد يترك يوم إلا ويتهجد لله عز وجل فيه، بل كان له في رمضان ختمتان، ختمة يعني يختم القرآن مرتين، أو لا أقول مرتين، وإنما له قراءتان في المصحف، قراءة لنفسه يختم فيها كل 3 أيام، يعني يقرأ كل يوم 10 أجزاء، هذه لنفسه، وإذا أما بالناس يختم كل 10 أيام، يعني يقرأ كل يوم 10 أجزاء، واضف إليها تقريبا 3 أجزاء، يعني تقريبا 13 جزءا كل يوم، 3 إذا أما بالناس و10 لنفسه. وكان مضرب المثل في الكرم والسماحة والجود، هو الذي كان يقول ما ماكس رجل ولا ساوم رجل في بيع، يعني إذا جاء يشتري يقول هذه السلعة بكذا، مباشرة يدفع المبلغ دون أن يساوم، ويرى أن هذا مما يحط بالمروءة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يساوم في أمور الدنيا، يتساهل فيها. في الجهاد كان فارسا، وهذا لعله لا يعرف عنه، يقول عنه تلميذه ووراقه محمد بن أبي حاتم، يقول ما أخطأ سهم محمد بن إسماعيل قط، ولا سابقه أحد إلا وسبقه أبو عبد الله، على الخيل يعني، فكان فارسا شجاعا يرابط على الثغور. وفي يوم من الأيام نام في وهو على الرباط على الحدود، نام نوما عميقا، فعجب تلميذه من هذا النوم، العادة يقوم الليل، فقال له يا أبا عبد الله، يعني فعلت اليوم فعلا لم أعهدك تفعله؟ فقال إننا على الثغر، وأخشى أن يباغتنا العدو، فلا بد أن أكون يعني في قوة واستعداد وتأهب لمواجهة الأعداء. فلم ينم إلا من أجل أن يتقوى على الجهاد وعلى مواجهة أعداء الله عز وجل. له أيضا موقف مهم جدا في قضية الغيبة، هو الذي كان يقول ما أعرف أني اغتبت رجلا منذ عرفت أن الغيبة حرام، يعني من يوم أن بلغ، من يوم أن كلف أصبح مكلفا ما اغتاب أحدا. وله تدقيق في هذا الجانب عجيب، في يوم من الأيام كان أحد شيوخه يحدث، والإنسان في بعض الأحيان قد يقول معلومة جيدة أو كذا، فيفرح المتكلم أنه أفاد السامعين بهذه الفائدة، فابتسم هذا الشيخ وهو يحدث فرحا وإعجابا بالفائدة التي أفاد بها الطلاب. يقول البخاري فابتسمت لابتسامة الشيخ، يعني عرفت أنه فرح على الفائدة التي أفادنا إياها، فخشي أن تكون هذه الابتسامة غيبة، فبعد أن انتهى الدرس ذهب إلى الشيخ يتحلله ويطلب منه أن يعفو عنه، يقول وقع مني كذا وكذا، ابتسمت فابتسمت لابتسامتك ووقع في قلبي كذا وكذا، فقال اذهب رحمك الله فأنت في حل، ما في أعظم من هذا الورع، يعني إلى هذا الحد، مجرد ابتسامة خشي أن تحسب عليه غيبة عند الله عز وجل، فرأى أن يعتذر وأن يتحلل قبل أن يقتص منه يوم القيامة. الكلام في أبي عبد الله البخاري طويل جدا، لكن طبعا حصلت له ابتلاءات في حياته، وهذه سنة الله عز وجل في أهل الصلاح وأهل العلم، لابد أن يقع لهم ابتلاء، إما يبتلوا بالنعم ويمتحنهم الله عز وجل ليرى هل يشكروها حق شكرها ويقوموا بها، أو يبتلوا بالبلايا والضر ليرى الله عز وجل صبرهم واحتمالهم واحتسابهم، وليكفر عنهم سيئاتهم وليرفع درجاتهم عنده سبحانه وتعالى. ابتلي الإمام البخاري بأكثر من فتنة وأكثر من ابتلاء، فصبر واحتسب وضرب أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب. وأشد هذه الابتلاءات اتهامه بالبدعة، وهو الذي كان إماما من أئمة السنة ينصر السنة ويدافع عنها، ولا شك أن هذا الاتهام كان باطلا، وقد عرف ذلك كثير من معاصريه ممن كان يتهمه، وأعلنوا توبتهم واعتذارهم في حياته، وبعد وفاته أعلنوا توبتهم لله عز وجل مما قالوه في حقه. توفي هذا الإمام سنة 56 و200 من الهجرة، سنة 56 و200 من الهجرة، وقد ترك مؤلفات كثيرة جدا في السنة وعلومها، من أشهرها كتابه الصحيح الذي سيكون محط كلامنا، وكتاب التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وكلها في تراجم الرواة، ليست في علم التاريخ السياسي المعروف، إنما هي في تراجم الرواة، وكتاب الضعفاء الكبير وكتاب الضعفاء الصغير، وكتاب القراءة خلف الإمام، وكتاب الأدب المفرد، وكتاب رفع اليدين في الصلاة، جزء رفع اليدين في الصلاة، وغيرها من المؤلفات الكثيرة العديدة والتي فقد شيء كثير منها، وبقي منها أهمها وأهم كتابين له في الحقيقة هما الصحيح والتاريخ الكبير. هذه أهم كتب الإمام البخاري، وكلاهما موجود مطبوع بحمد الله تعالى. أما كتابه الصحيح فنبتدئ أولا بسبب تأليف هذا الكتاب. يذكر الإمام البخاري أن سبب تأليفه لهذا الكتاب أنه كان في مجلس إسحاق ابن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي شيخه، وهو إسحاق بن راهوية، فقال إسحاق: لو أن أحدكم يجمع أو صحيح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو مختصرا في صحيح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقترح عليهم هذا الشيخ على طلابه أن يجمعوا كتابا مختصرا في صحيح السنة النبوية. يقول البخاري: فوقع هذا الكلام في نفسي، يعني يوم اقترح علي إسحاق بن راهوية هذا الاقتراح انقدح في ذهني أن أقوم بهذا الجمع، وبادر بالفعل بهذا الجمع من فترة مبكرة. وقد حاول أحد العلماء أو الباحثين المعاصرين، وهو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عليه رحمة الله، أن يحدد بداية تأليف الإمام البخاري لكتابه الصحيح، اعتمد في ذلك على خبر ذكره الإمام العقيلي. يذكر الإمام العقيلي عليه رحمة الله أن البخاري عرض كتابه على 3 من شيوخه، وهم الإمام أحمد ويحيى ابن معين وعلي بن المديني، أنه عرض الصحيح على 3 من شيوخه، وأنهم وافقوه عليه على ما فيه وعلى صحة ما فيه إلا 4 أحاديث فقط، يقول العقيلي: والصواب فيها مع البخاري، حتى هذه 4 أحاديث فالصواب فيها مع البخاري. فحاول الشيخ أن يستنبط بداية التأليف من تواريخ وفيات هؤلاء العلماء، لأن أقدم واحد من هؤلاء وهو يحيى بن معين توفي سنة 33 و200 من الهجرة، ومعنى ذلك أن لابد أن الإمام البخاري ابتدأ بتأليف الصحيح قبل سنة 233. سنة 200، ولنقل مثلا ابتدأ بالتأليف سنة 232، هذا في أقل تقدير، ابتدأ بتأليفه سنة 232، فيكون عمره حينها كم سنة؟ ولد قلنا 94، كم يكون عمره؟ كيف؟ 36 أو 38، 38 سنة؟ 38 سنة، هذا مو بداية، هذا آخر من، لأنه عرض الصحيح كاملا، يعني انتهى من تأليف الصحيح، مفترض يكون قبل تقريبا 332، لأنه عرض الصحيح كاملا على هؤلاء الشيوخ الثلاثة، وأولهم وفاة هو يحيى ابن معين 333 و200، لكن نقول أنه عرض قبل وفاته بسنة في أقل تقدير 232، معنى ذلك أنه كان عمره 38 سنة يوم أن انتهى من تأليف الصحيح. ويذكر البخاري نفسه أنه مكث في تأليف الصحيح 16 عاما، أنه مكث في تأليف الصحيح 16 عاما، يعني معنى ذلك سنة كم ابتدأ بتأليفه؟ كيف؟ 22. كم كان عمره؟ 16 سنة، كان عمره 16 سنة يوم ابتدأ بتأليف الصحيح، وانتهى وعمره 38 سنة، وهذا أيضا دليل آخر على نبوغ هذا الإمام وعلى مبادرته إلى التأليف من هذه الفترة المبكرة. والتأليف في فن وفي وجه من وجوه التصنيف لم يسبق إليه، فكما سيأتي إن شاء الله هو أول من ألف في الصحيح المجرد، ولذلك كانت هذه الفكرة أول من اقترحها إسحاق بن راهوية، هو أول من بادر إلى تنفيذها الإمام البخاري. ونأخذ من هذه فائدة يا أخوان، وخاصة لإخواننا وأبنائنا الشباب الصغار في السن، ألا يحقر الإنسان نفسه كما نقول دائما، ابن 16 15 أو 14 إذا ابتدأ من هذه الفترة بتكوين نفسه وبمشروع علمي قد يمكث 10 سنين 20 سنة فيؤلف كتابا ينفع الأمة طوال قرونها وبقائها. فلا يستخف الإنسان بنفسه، عليه أن يكون عالي الهمة ويبادر في خدمة السنة النبوية. المقصود أن هذه هي بداية تأليف الإمام البخاري تقريبا في هذه الفترة وفي هذا التاريخ، في سنة تقريبا كم قلنا 222، وكان عمره 16 سنة. انتخب الإمام البخاري صحيحه من نحو 600,000 حديث، اختار أحاديث الكتاب من 600,000 حديث كان قد سمعها من شيوخه. طبعا المقصود بهذا العدد لا المتون، لا 600,000 متن، وإنما المقصود به الأسانيد والأحاديث، سواء كانت مرفوعة أو موقوفة على الصحابة أو مقطوعة على التابعين، يعني سواء كانت منتهية الإسناد فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابة أو إلى التابعين فمن دونهم. المقصود أنها 600,000 رواية، انتخبها من 600,000 رواية وإسناد. وابتدأ بتأليف هذا الكتاب في المسجد الحرام في مكة، ووضع تراجمه في المدينة، المدينة النبوية، أو العكس، وضع التراجم في مكة ووضع الأحاديث في المدينة في تحت هذه التراجم. ويذكر أنه ما وضع حديثا إلا وتوضأ، وفي رواية اغتسل وصلى ركعتين قبل كل حديث من أحاديث الجامع، وهو يقصد بذلك طلب التوفيق والإعانة من الله سبحانه وتعالى على أن يوفقه في اختيار الأحاديث الصحيحة التي ليس لها علة ولا شيء يقدح في صحتها. اسم هذا الكتاب الكامل الصحيح هو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا اسم صحيح البخاري الكامل الذي سماه به المؤلف وهو البخاري. وهذا الاسم مهم، وسنقف مع كل كلمة من كلماته لنشرحها، لنبين من خلالها منهج الإمام البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فأولا كلمة الجامع التي ذكرها الإمام البخاري هنا، المقصود بالجامع أو مقصود بهذه العبارة أن هذا الكتاب يجمع أبواب العلم كلها، يجمع أبواب العلم كلها، ولا يقتصر فقط على نوع من أنواع الأحاديث أو قسم من أقسام الأحاديث، لأن هناك طريقة في التصنيف سيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى، وهي طريقة التصنيف على السنن، كتب السنن لا تعتني إلا بالأحاديث أو أكثر عنايتها بالأحاديث التي تتعلق بالأحكام الفقهية. أما الجامع كتب الجوامع فهي تشمل كل الأحاديث سواء استنبط منها حكم فقهي أو لم يستنبط منها حكم فقهي. هل يمكن أن يوجد حديث لا يستنبط منه حكم فقهي؟ يوجد أحاديث ولا ما يوجد؟ مثل أحاديث الترغيب والترهيب ممكن يقال لك يعني يستنبط منها الاستحباب أو الكراهة أقل شيء. مثل إيش؟ كيف؟ مثل السيرة والمغازي، بعض حوادث السيرة والمغازي لا يستنبط منها حكم صحيح. غيرها أشراط الساعة، أحسنت، صفة الجنة والنار، أهوال يوم القيامة، هل هذه متعلقة بأحكام حلال وحرام؟ ما يمكن، لأنها أمور صحية متعلقة بالاعتقاد، وجوب اعتقاد صحتها إذا ثبتت، لكن لا يتعلق بها حكم فقهي من حلة من حل أو حرمة أو ما شابه ذلك. فهذه التي تعتني بها كتب السنن، الأحاديث الخاصة بأحاديث الأحكام أو أحاديث الفقه اعتنت بها كتب السنن. أما الجوامع فتجمع كل السنة سواء متعلقة بالأحكام أو غير متعلقة بالأحكام، وهذا واقع صحيح البخاري، ولذلك أورد فيه أحاديث علامات الساعة، وفيه كتاب التفسير وبعض أحاديث التفسير وأثر التفسير لا علاقة لها بالأحكام، وفيه الفضائل، فضائل الصحابة والبلدان والقبائل، هذه لا يتعلق بها أيضا حكم في كثير من الأحيان. المقصود أنه أخرج ما يتعلق بجميع أبواب العلم سواء استنبط منها حكم فقهي أو لا، ولذلك وسم كتابه بالجامع. ما دام نتكلم عن أن هذا الكتاب يشمل جميع أبواب العلم، فنريد أن نتكلم عن تبويبات البخاري ومزايا هذه التبويبات. تميز الإمام البخاري بأبوابه التي وضعها للصحيح، تراجم الأبواب، عناوين هذه الأبواب، وحتى قيلت العبارة الشهيرة التي يقال فيها فقه البخاري في تراجم أبوابه أو في تراجم صحيحه، يعني من أراد أن يعرف فقه البخاري وآراءه الفقهية فعليه أن يقرأ تراجم الأبواب فإنه سيعرف فقه الإمام البخاري. وتراجم الإمام البخاري تنقسم إلى قسمين كما بيّن ذلك الحافظ ابن حجر، منها تراجم ظاهرة في المقصود، يعني يكون علاقة الترجمة بالحديث ظاهرة وبينة، مثل مثلا باب التداوي بأبوال الإبل وألبانها، أورد في حديث العرنيين الذين اشتووا المدينة فأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخرجوا إلى راع له وإلى ذود له من الإبل ليشربوا من ألبانها وأبوالها وتداووا بذلك مما أصابهم من الداء. هذا تبويب علاقته بالحديث واضحة وصريحة، لا تحتاج إلى دقة استنباط وفهم. لكن هناك أبواب أتعبت العلماء في معرفة علاقة الحديث بالباب، وكيف استنبط الإمام البخاري ذلك الحكم من ذلك الحديث الذي أورده تحت ذلك الباب. ومن أمثلة ذلك باب عقده الإمام البخاري في صحيحه، قال: باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. ثم أورد فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الخصاء، أن يخصوا أنفسهم حتى لا يقعوا في الإثم، فنهى، يقول ابن مسعود: فنهانا عن ذلك. ما هي علاقة هذا الحديث بباب تزويج المعسر بما معه من القرآن أو الذي معه القرآن والإسلام؟ علاقة خفية جدا. يقول بعض العلماء الذين شرحوا هذا الحديث، يقولون: لما كان الشاب، وهذا ينفعكم الآن خاصة الذي لم يتزوج منكم، قال: لما كان الشاب لا يستغني عن الزواج ولا بد له من الزواج، وهو مأمور بأن لا يقع في الإثم وأن يرتكب الفاحشة، يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن نهيه عن الخصاء في مثل هذه الحالة سيحقق له مشقة عظيمة، مشقة عظيمة لا يستطيع فقير، كما جاء في رواية أخرى من رواية مسعود: وليس لنا شيء، يعني ليس عندنا مال حتى نتزوج، فليس عنده مال حتى يتزوج وهو في حاجة إلى الزواج، ومنهي عن الخصاء، ولا يمكن أن يرتكب الفاحشة منهي عنه، هذه مشقة عظيمة. إذن ما هو الحل؟ لا حل إلا أن يزوج بما معه من القرآن والإسلام، لأنه لا يخلو مسلم أن يكون معه شيء من القرآن. فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاهم عن الاختصاء كأنه يقول للناس: فزوجوهم ولو كانوا فقراء بما معهم من الإسلام والقرآن. شوف الاستنباط كيف كان بعيد ودقيق جدا. والإمام البخاري من هذه الأمثلة شيء كثير، ولذلك اعتنى العلماء بتأليف مؤلفات خاصة في بيان علاقة الحديث بالباب، وقد طبع من هذه الكتب عدة، من هذه المصنفات عدة كتب، من أشهرها أو من يعني أولاها بالذكر ثلاثة كتب يأتي ذكرها إن شاء الله عندما نتكلم عن أهم الكتب التي تكلمت عن كتاب البخاري. لكن قلنا بأن تراجم البخاري إما أن تكون ظاهرة أو تكون خفية، والخفية ضربنا لها مثال. لكن ما هو سبب هذا الخفاء في تراجم البخاري؟ يعني هل الإلغاز وذكر التراجم على هذا الوجه من الغموض مطلب؟ لا شك أنه ليس مطلب، والوضوح حسن ومطلوب، لكن سبب هذا الغموض هو أن البخاري قد لا يجد حديثا صحيحا على شرطه ينص على هذا الحكم، فيضطر أن يستنبط هذا الحكم من حديث على شرطه ولو كان هذا الاستنباط في شيء من الخفاء. ولكون الكتاب يريده مختصرا لم يزد في الشرح والإيضاح، يضع التبويب ويضع تحته الحديث. ولا شك أن أمثال الإمام البخاري من الأذكياء والعباقرة وما أقلهم ربما ظن الأمر في غاية الوضوح لشدة ذكائه، وهو عند غيره في غاية الغموض. ولذلك عرف الإمام البخاري بكثرة إلغازه في جميع مصنفاته حتى في كتابه التاريخ الكبير، يعني منهج الإلغاز والأسرار والغموض والفوائد المختفية في أثناء الكتاب هذه منتثرة في كل كتب الإمام البخاري، وهذا مرده والله أعلم إلى شدة ذكائه. يظن أن الكلام واضح، وهو قد لا يكون كذلك عند غيره من الناس بل من العلماء، حتى أنهم تعبوا كثيرا في بعض الأبواب. لكن هناك في الحقيقة بعض الأبواب أعيت العلماء أن يجدوا لها جوابا، ما عرفوا علاقة الباب بالحديث أبدا، فوجهوا هذا الأمر بتوجيه معين. فإما أن يكون هذا عجز من العالم أن لا يجد وجه الترابط بين الباب والحديث، هذا وجه وارد. وهناك سبب آخر بينه أحد رواة صحيح البخاري، وهو أنه ذكر أنهم لما نسخوا صحيح البخاري من نسخة تلميذ البخاري الفربري وجدوا أبوابا وليس تحتها أحاديث، يعني البخاري كان يضيف ويحسن في كتابه على مدى عمره، فربما وضع ترجمة باب عنوان باب وترك تحته بياض على أساس أنه يريد أن يبحث عن حديث على شرطه ويضع تحت هذا الباب، فمات ولم يتم هذا العمل. وهناك أحاديث وضعها ولم يضع لها أبوابا على أساس أنه سيعود لها مرة أخرى ويضع لها عنوانا، فتوفي ولم يضع بعض هذه العناوين وهي قليلة في الكتاب، لكن هذا وقع. فجاء بعض النساخ فصار يدخل بعض هذه الأحاديث التي ليس لها أبواب ضمن الأبواب التي ليس تحتها أحاديث، وصار بهذه الطريقة بعض الأحاديث لا علاقة لها بالتبويب. فيقول الحافظ بن حجر: لكن هذا لا نلجأ إليه، هذا التوجيه أول شيء هو قليل في الصحيح، ولا نلجأ إليه إلا إذا تعذر علينا أن نجد وجه الترابط بين الباب والحديث، عندنا نقول لعل هذه الأحاديث من ضمن تلك الأحاديث التي وضعت في غير محلها من النساخ الذين نسخوا صحيح البخاري ورووه عن تلميذه الفربري. من منهج البخاري في الصحيح أنه قد يترجم بتراجم محتملة، يعني مثل التراجم التي تبتدأ. الأسئلة تعطى للأخ خالد. هناك تراجم محتملة بمعنى أنه لا يجزم فيها بحكم، كالتراجم التي تبتدأ بالاستفهام، باب هل يفعل المسلم كذا، هل يفعل المصلي كذا، لا يجزم فيها بحكم. ما هو سبب عدم الجزم؟ يذكر العلماء أن من أسباب عدم الجزم لإمام البخاري أن يكون وجه الدلالة محتمل، أن لا يكون وجه الدلالة صريح بالحكم، فورعا منه لا يجزم بالحكم، مجرد يشير أنه ترى هذا الدليل يحتمل أن يستنبط منه هذا الحكم، ويترك الحكم أو الجزم للدارس الباحث العالم الذي سيستفيد من هذا التبويب ويستفيد من هذا الحديث في استنباط الحكم. والاحتمال الثاني أن يكون هذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه. كيف يعني اختلف في رفعه ووقفه؟ يعني بالطبع في بعض الإخوان هذه أمور واضحة عليهم، لكن أيضا أرى بعض صغار السن فلا بد من توضيح بعض الأشياء الجلية. المرفوع هو الحديث الذي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الموقوف هو الحديث الذي نسب إلى الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا اختلف في الحديث في رفعه ووقفه، هل هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام أصحابه، عندها أيضا الإمام البخاري يقوم بوضع ترجمة محتملة غير قاطعة بالحكم لاحتمال لورود الخلاف في الحديث، وإن كان البخاري قد يرجح الرفع، لكن لوجود الاختلاف لا يجزم أيضا من باب الإشارة إلى وجود الخلاف، ومن باب الورع في عدم الجزم بحكم قد يكون فيه خلافا. المقصود أن ما زلنا في التراجم، تراجم البخاري. مما يتعلق أيضا بتراجم البخاري أن البخاري قد يترجم بما ورد في بعض طرق الحديث، يعني قد يأتي بلفظ للحديث لكن الترجمة لا تنطبق على اللفظ الذي ذكره، لكنها قد تنطبق على لفظ آخر للحديث، فهو عندما يترجم بهذه الترجمة يومئ لأن للحديث لفظا آخر يجب أن تنتبه إليه، وهذه الطريقة يتبعها الإمام البخاري. طيب لما لم يذكر اللفظ الآخر؟ إما من باب شحذ الذهن حتى القارئ يتعود الذكاء والفهم والاستنباط، أو لأن هذا اللفظ ليس على شرطه ولذلك ذكره وأومى إليه دون أن يورد الحديث الذي يوافق هذا اللفظ، وهذه أيضا من ملاحظ البخاري الدقيقة في تراجمه. وكثيرا أيضا ما يترجم الإمام البخاري بألفاظ الآثار عن الصحابة والتابعين، يكون في قول عمر، قول أبي بكر، قول زيد بن ثابت، لعلي بن أبي طالب، لأحد فقهاء الصحابة، فيضع كلامه كأنه عنوان لذلك الباب، ثم يورد تحت ذلك الباب الحديث الذي يدل على مقتضى تلك الترجمة. المقصود أن تراجم البخاري بث فيها علما كثيرا وفقها جزيلا، ودل بها أنه إمام من أئمة الفقه المجتهدين اجتهادا مطلقا، وأنه يعني بحق ممن جمع بين علمي الفقه والحديث على أتم وجه عليه رحمة الله. الكلام حول التراجم حقيقة طويل، لكن لا نريد أن يعني نطيل في الكلام عنها خاصة والوقت قد أدركنا، لكن نريد أن نذكر بعض الكتب التي قلنا أنها اعتنت بالتراجم في آخر كلامنا عن التراجم. منها كتاب المتواري على تراجم أبواب البخاري، كتاب المتواري على تراجم أبواب البخاري لناصر الدين ابن المنير الإسكندراني، وهو مؤلف أو له تأليف من يعرفه لابن المنير الإسكندراني، كتاب شهير يتعلق بكتاب شهير في التفسير، ابن المنير الإسكندراني. تعرفون كتاب الكشاف للزمخشري لابن المنير، تعقبات عليه يتعقب فيها آراءه الاعتزالية، ابن المنير أشعري، فيتعقبه في الآراء التي خالف فيها المعتزلة الأشاعرة ويخالف فيها الأشاعرة المعتزلة. أيضا كتاب مناسبات تراجم البخاري لبدر الدين ابن جماعة، مناسبات تراجم البخاري، وهذه مطبوعة كلها مطبوعة، لبدر الدين ابن جماعة، وقد استفاد من الكتاب السابق مع زيادات عليه، يعني اختصر الكتاب السابق تقريبا وزاد عليه بعض الزيادات. أيضا من الكتب المتأخرة شرح تراجم أبواب البخاري لأحد علماء الهند المتأخرين، شرح تراجم أبواب البخاري للشاه أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الهندي المتوفى سنة 117 للهجرة، وهو 1117 للهجرة. وهو كتاب مطبوع وفيه إضافات متعددة على الكتب السابقة. يبتدئ الإمام البخاري كما هو معروف بكتاب بدء الوحي، بكتاب بدء الوحي، أول كتاب في صحيح البخاري وكتاب بدء الوحي، وأول حديث في حديث إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. وآخر كتاب في صحيح البخاري كتاب إيش؟ كتاب التوحيد. آخر كتاب في البخاري كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد. وآخر حديث في حديث إيش؟ كيف؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويقول بعض أهل العلم إن بداية إمام البخاري ببدء الوحي لبيان أنه أن كتابه سيشمل جمع هذا الوحي وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وابتدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات ليستحضر هو وقارئ كتابه إخلاص النية من أول تعلمه للسنة النبوية، وختم بكتاب التوحيد لأنه هو المرجع والأساس الذي ينبني عليه قبول العمل والثواب عليه في الآخرة، قبول العمل في الدنيا وأن يكون صوابا لابد من التوحيد، وأن يؤجر عليها الإنسان في الآخرة. إذا لم يكن من أهل التوحيد لا شك أن أعماله ستكون كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وختم بحديث كلمتان تذكير بآخر ما يحصل في يوم القيامة وهو وزن الأعمال، وأنه سيكون آخر ما يبين مصير الإنسان من السعادة أو الشقاوة هو هذا الميزان الذي توزن به الأعمال. على كل حال هذه بعض الأقوال التي قيلت في توجيه بداية إمام البخاري بحديث إنما الأعمال بالنيات وبختمه بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان. الكلمة الثانية في عنوان الصحيح المسند، قلنا الجامع المسند. وقبل أن نستمر، نحن لما نأخذ عناوين أو عنوان البخاري ونشرح الكتاب بناء على هذا العنوان؟ لما نفعل هذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن الإمام البخاري لم يذكر مقدمة يبين فيها منهجه في الصحيح. لو كتب مقدمة لأراحنا، يقول فيها شرطي كذا، منهجي كذا، كان مجرد نقرأ هذه المقدمة نشرحها في أكثر ما نحتاج يعني من جهد. لكن الإشكال أن الإمام البخاري لم يكتب مقدمة لصحيحه، فلا يوجد لنا شيء ممكن نعرف من خلاله منهج البخاري إلا كتابه الصحيح نفسه مع عنوانه، والعنوان بالفعل من خلاله ممكن نعرف أهم عناصر منهج الإمام البخاري. فذكرنا الجامع وإيش معنى الجامع، ومنه تطرقنا لترتيب البخاري أو تبيبات البخاري. الآن نقف عند كلمة المسند. ما هو المسند عند المحدثين حتى نعرف أو نستطيع أن نعرف شرط البخاري في هذا الكتاب؟ يصف كتابه بأنه المسند، والمسند اختلف في تعريفه، لكن من أشهر التعريف له أنه المرفوع المتصل، المرفوع المتصل. والتعريف الذي عرفه به الحافظ بن حجر هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. على كل حال كلا التعريفين ينفع في بيان منهج إمام البخاري في هذا الكتاب. إذا شرط الإمام البخاري في هذا الكتاب، أول شرط نستفيده من كلمة مسند، شرط إيش؟ خلينا قبلها الاتصال، وهو أهم، الاتصال، أن يكون الحديث متصلا. وهذا الشرط هو الذي يجعلنا نعتبر كتاب الإمام البخاري هو أول كتاب ألف في الصحيح المجرد. لما؟ لأن هناك من العلماء من سبق البخاري وجمع الأحاديث المقبولة، لكنه أدخل بينها الأحاديث أحاديث غير متصلة، ونقصد بالذات الإمام مالك بن أنس في كتابه الموطأ الذي كان يقول فيه الإمام البخاري: لا أعرف كتابا على أديم الأرض أصح من كتاب مالك بن أنس، أو عبارة نحوه. طبعا الإمام الشافعي قال هذا الكلام قبل أن يؤلف البخاري كتابه، لأن الشافعي توفي سنة كم؟ 400 للهجرة، 204 من الهجرة، يعني كان عمر البخاري كم؟ 10 سنوات، يعني لم ما ابتدأ أصلا بتأليفه الصحيح. لكن بعض العلماء قالوا، انتقدوا ابن الصلاح لما ذكر أن كتاب البخاري هو أول كتاب في صحيح مجرد، قالوا قد سبقه مالك. فأجاب بعض أهل العلم قالوا: لكن مالك فيه مراسيل وفيه بلاغات. فأجاب يعني الذين يدافعون عن أن كتاب مالك هو أول كتاب، قالوا: طيب والبخاري فيه معلقات وهي غير متصلة، فما هو الجواب؟ الجواب هي كلمة المسند. لما قال المسند بيّن أنه إنما يشترط الصحة في إيش؟ في الأحاديث المتصلة المسندة، أما ما سواها فإنما أوردها عرضا، يعني نافلة يتبرع بها، فوائد يتبرع بها عن القراء، ليست أصل شرط الكتاب. شرط الكتاب الأصلي هي الأحاديث المسندة المتصلة. ولذلك صح أن نقول بأن كتاب البخاري هو أول كتاب في الصحيح المجرد. أما مالك فأخرج تلك المراسيل يحتج بها بخلاف الإمام البخاري، ويراها مقبولة، وكذلك البلاغات يحتج بها ويبني عليها مذهبه. أما البخاري فلا يحتج إلا بالمسند، ولا يصحح إلا المسند، ولذلك صح أن نعتبر كتاب البخاري أول كتاب في الصحيح المجرد. كذلك كلمة المسند من وجه آخر كما ذكرنا المرفوع تخرج الآثار، آثار الصحابة والتابعين، لأنه قلنا بأن المسند شرطه أن يكون مرفوعا، مرفوعا متصلا. إذن الآثار التي يريدها الإمام البخاري لا يريدها أصالة، وإنما يريدها عرضا لفائدة جانبية، ولذلك أكثر هذه الآثار يريدها غير متصلة معلقة، فيقول: قال عمر، قال أبو بكر، قال فلان، قال فلان. إلا آثار قليلة جدا أوردها أصالة، وهذه الآثار تنقسم إلى قسمين التي أوردها أصالة. قسم منها مما له حكم الرفع، هو موقوف لكن له حكم الرفع. من أوضح هذه الآثار أو من أمثلتها الصريحة والواضحة حديث عائشة في صحيح البخاري، يقتقول فيه رضي الله عنها: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر ركعتين. هل يمكن أن تقول عائشة هذا الكلام بالاجتهاد؟ هل يمكن أن يكون هذا بالاستنباط؟ ولا هذا لابد أن تكون تلقته عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقول: فرض الله الصلاة، وهناك أمثلة أخرى كثيرة في صحيح البخاري تدل على أنه إذا كان الكلام لا يمكن أن يكون باجتهاد واستنباط، ولابد أن يكون من مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس مما يؤخذ من الإسرائيليات، فعندها يكون له حكم الرفع كما هو معروف في هذه المسألة، أن الأثر الموقوف يكون له حكم الرفع إذا لم يكن للاجتهاد فيه مدخل، وإذا لم يكن مما يحتمل أن يؤخذ عن الإسرائيليات أو يغلب على الظن أنه ليس مأخوذا عن الإسرائيليات، وهذا يتحقق في هذا الأثر وفي غيره من الآثار التي أخرجها البخاري. إذن هي وإن كانت موقوفة لكن لها حكم المرفوع، ولذلك أدخلها ضمن الكتاب الذي وسمه بالمسند والذي من شرطه أن يكون مرفوعا. هناك آثار قليلة في الحقيقة لم يظهر للعلماء وللباحثين وجه الحكم بالرفع فيها، وأوردها الإمام البخاري مسندة متصلة، ويعني لا أجد حقيقة حتى الآن جواب عليها كيف أوردها أصالة وهو الشرط أن يكون الكتاب مسندا. يعني بين ذلك مثلا أنه بوب على تقبيل الميت، وأورد في حديث أبي بكر أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسجى فكشف عن ثوبه وقبله، هذا أثر لأبي بكر وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقال إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، أثر لأبي بكر رضي الله عنه، فما هو وجه إسناده وروايته له؟ ولذلك الضياء المقدسي أورد بعض الآثار الموقوفة، الضياء المقدسي صاحب كتاب المختارة، واشترط فيها أن يورد الأحاديث المسندة مثل البخاري الصحيحة التي لم يخرجها البخاري ومسلم، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. أورد بعض الآثار الموقوفة ثم قال بعد أحد الآثار في كتابه يقول: هذا حديث حسن عن أبي بكر، إلا أنه ليس فيه شيء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى البخاري في كتابه غير شيء من كلام الصحابة. كأنه يقول: لا أحد ينتقدني لإخراج هذا الأثر، فقد سبقني البخاري فأخرج آثارا للصحابة، وهذه آثار كما ذكرت ليست من باب ما له حكم الرفع، بل هي موقوفات لا يمكن أن يقال لنا حكم الرفع. فما هو وجه إخراج البخاري لها؟ هذه تنفع أن تكون مشروعا علميا يقوم به أي واحد منكم أو غيركم، يجمع هذه الآثار الموقوفة التي أسندها البخاري ويبين وجه إخراج البخاري لهذه الآثار الموقوفة، لما أخرجها في كتابه، مجال من مجالات دراسة صحيح الإمام البخاري. سنقف مع الاتصال مرة أخرى عند شرط الصحة وسنتكلم عليه إن شاء الله. الكلمة الثالثة في العنوان إيش هي؟ الصحيح، وطبعا هي لب العنوان وهي أكبر ما يميز هذا الكتاب، اشتراط الصحة، وبذلك يعلن لنا البخاري شرطه من عنوان كتابه. فشرط الصحة لم يكن باستنباط من العلماء، يعني عرفوا أنه شرط الصحة من خلال دراسة الكتاب، وإنما من عنوان الكتاب ومن تصريح المؤلف أنه سيخرج الحديث الصحيح. والحديث الصحيح كما هو معروف، إيش تعريف الحديث الصحيح؟ أي تعريف من التعريف اللي ذكرها للعلم؟ خلينا نشوف النزهة اللي درسناها السنة الماضية محفوظة ولا لا؟ من يذكر لي تعريف الحافظ بن حجر للصحيح؟ نعم، ذكرت اتصال السند، ذكرته. المقصود انه هذا تعريف جيد لكن ليس هو تعريف الحافظ. من يذكر تعريف الحافظ؟ يعني بس نشوف الذاكره، نشوفك انت كنت تحضر السنه الماضيه الظاهر. ممتاز، بقيد واحد. طبعا هو قال: خبر احاد بنقل عدل، متصل السند بنقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شان. هذا تعريف الحافظ بن حجر للحديث الصحيح. إذن هناك خمسة شروط للحديث الصحيح: الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث تمام الضبط كما يقول الحافظ بن حجر، الثالث السلامة من الشذوذ أو عدم الشذوذ، والخامس عدم العلة أو السلامة من العلة. هذه الخمسة الشروط. إذن لابد، مدام البخاري شرط الصحة، لابد أن تجتمع هذه الشروط الخمسة في حديثي كتابه التي يسندها، التي يرويها مسندة متصلة. فهذا الشرط واضح منه، أو هذا العنوان واضح منه، أن الإمام البخاري سيشترط هذه الشروط في كل كتابه. وبذلك نقف عند شرطه في الرواة أولا، العدالة والضبط. ما دام أن شرط الصحيح ألا يخرج إلا للعدل الضابط، فهل يمكن أن يخرج البخاري لراو مجهول مثلا في كتابه هو يجهله لا يعرفه؟ يمكن؟ المجهول من هو؟ من هو الراوي المجهول؟ ها؟ من هو الراوي المجهول؟ هو من لم يجد فيه لا جرحا ولا تعديلا، لأن لو عرفناه بالجرح صار ضعيف على مراتب الضعف، وإن عرفناه بالعدالة صار عدلا على مراتب العدالة أيضا إذا انضمه إلى الضبط. إذن شرط الصحيح أن لا يخرج لا لمجروح ولا لمجهول. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر: إنه لا يصح أبدا أن نحكم على راوي في الصحيح بأنه مجهول خاصة. ليش؟ بالذات المجهول لا يمكن أبدا أن نحكم على راوي في صحيح البخاري أنه مجهول. لما؟ لأن مجرد إخراج البخاري له يعني أن البخاري قد عرفه بالعدالة والضبط، كذا ولا لا؟ فلو جاء أي واحد من العلماء، فلو جاء أي عالم من العلماء وقال فلان مجهول وقد أخرجه البخاري، نقدم كلام من؟ ليش؟ لأنه البخاري ولا الأمر آخر؟ طيب وإذا كان هذاك يقول مجهول، وإذا كان الشرط طيب ما يمكن نقدم كلام الذي قال أنه مجهول؟ إذا كان واحد مثل البخاري أو أعلى من البخاري، وقد يكون إنسان أقل علما ويصيب والأكثر علما يخطئ، العلم مواهب. لا أريد الجواب الصحيح. نعم أحسنت، هذا الجواب الصحيح. الذي يقول إنه فلان أنا أعرفه وهو ثقة، هذا عنده زيادة علم. أما الآخر يقول أنا لا أعرفه، فهل نجعل الذي يقول لا أعرفه حجة أم الذي يقول أنا أعرفه؟ من هو الحجة؟ هذا يتكلم عن عدم علمه، معذور، يقول أنا لا أعرف فلانا، والآخر يقول أنا أعرفه وقد عرفته بالعدالة والضبط. ولذلك نقدم كلام من كان عنده زيادة علم، من كان عنده زيادة علم يقدم على من ليس عنده هذه الزيادة ولا شك، ولا أجعل كلام الأقل علما حجة على من عنده علم. هذا نكس وعكس للمنهج الصحيح في التعامل مع مثل هذه القضايا. ولذلك لا يمكن أبدا أن أقبل، وهذا نص على الحافظ بن حجر، من أحد أن يقول عن راوي في صحيح البخاري إنه مجهول، لأن مجرد إخراج البخاري له يقتضي أنه قد عرفه بالعدالة والضبط. ولذلك يقول الحافظ من ادعى أنه في راوي في الصحيح مجهول، يقول هذا نازع البخاري علمه، كأنه يقول البخاري لا أنت لا تعرف فلان، البخاري يقول أنا أعرفه، وهذا يقول لا أنت لا تعرفه هو مجهول، وإن دعيت أنك تعرفه، وهذا لا يصح ولا يقبل من أحد. فالمقصود أن الحكم بالجهالة على راوي من رواة الصحيح هذا لا يمكن أبدا. ولذلك ترتاح أبدا من ناحية إذا وقفت على راوي من شيخ البخاري أو من فوقهم حكم عليه بالجهالة أو ما وجد فيه جرح ولا تعديل، مجرد إخراج البخاري له يقتضي أنه معروف عند البخاري وأنه في درجة القبول. وهذه فائدة مهمة نستفيدها في كل كتب الصحاح، في كل كتب الصحاح، وسيأتي الكلام عن بقية الكتب إن شاء الله. طيب نعم وجد هذا قديما وحديثا، من رد بعض الحديث بأنه فيها فلان وهو مجهول، أو نجد راه في البخاري وقال عنها أبو حاتم مثل مجهول وهو في البخاري، فهل نقدم كلام أبي حاتم ولا نقدم كلام البخاري؟ ما يقتضيه فعل البخاري، نقدم ما يقتضيه فعل البخاري، لأن كما قلنا الحكم بالجهالة ليس معارضا للذي حكم عليه بالعدالة والضبط، كما أن الحكم بالجهالة لا يعارض قول من ضعفه. لو وجدنا عالم يقول فلان مجهول والآخر يقول ضعيف، نقدم كلام من قال ضعيف، لأن الذي يقول مجهول يقول أنا لا أعرف لا بعدالة ولا ضبط، والذي يقول ضعيف يقول أنا عرفته بالضعف، فنقدم من كان عنده زيادة علم. كذلك من حكم عليه بالتوثيق نقدم كلامه. متى يصير في المسألة في إشكال؟ إذا تعارض الجرح والتعديل، واحد يقول ضعيف والثاني يقول ثقة، هنا تأتي مسألة تعارض الجرح والتعديل، ولها يعني خطوات معينة قد تدرس إن شاء الله في هذه الدورة في علم الجرح والتعديل، ما هي طريقة التعامل مع الراوي الذي اختلفت فيه أقوال أهل العلم جرحا وتعديلا. السؤال يقول هل شرط الإمام البخاري في الحديث الصحيح هو التعريف الذي ذكر آنفا؟ نقول على وجه الإجمال نعم، لابد من شرط العدالة، لابد من شرط الضبط، لابد من شرط الاتصال، لابد من عدم الشذوذ ومن عدم العلة، وسنقف مع كل شرط من هذه الشروط ونتكلم عن موقف البخاري منه بإذن الله تعالى. لكن فقط الشيء الذي يعني يجعلني لا أقول بكل تفاصيله قضية تمام الضبط. تمام الضبط هذه ليست شرطا لا للبخاري ولا لغيره، فكم من راوي وصف بخفة الضبط أخرج له البخاري، ولربما فيما يسمى بالأصول، يعني هو بحسب اصطلاحنا نحن يكون في الحسن، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله على كل حال، وذكر بعض كلام أهل العلم حول هذه المسألة. المقصود أن البخاري اشترط القبول سواء كان حسن أو صحيحا، ولا شك أنه اشترط أعلى القبول، ولذلك أو يعني أعلى شرطه هو أن يكون هذا الحديث في قمة الحديث المقبولة، ولذلك أكثر وغالب حديث الصحيح هي من رواية تامي الضبط، يقل فيها جدا أن تجد من رواية خفيف الضبط في أصول الأبواب، لكن يوجد نعم يوجد قليل لأن الإمام البخاري شرط أن يخرج الحديث المقبول الصالح للاحتجاج، فإن وجدها في أعلى المراتب كانت هذه أعلى شرطه، إن لم يجد في الباب إلا هذا الحديث الذي هو مقبول ولو في المرتبة الدنيا من القبول أخرجه في كتابه، وخاصة إذا تذكرنا ما قررناه في السنة الماضية ويعني أمر مشهور وذائع أن أول من اصطلح الحسن وهذه القسمة الأوسط هو الإمام الترمذي، الإمام الترمذي، فكل من سبقه ما كانوا يستخدمون الحسن بالمعنى الاصطلاحي ولا كان عندهم الحديث المقبول ينقسم إلى صحيح وحسن، فليس هناك داعي عندهم لأنه ما يخرج إلا فقط ما يسميه برواية تامة الضبط أصلا، لأنه ما في عنده مسمى لخفيف الضبط، كله عنده في تدخل ضمن الحديث الصحيح، وإن كان البخاري كما قلنا يحرص أن يخرج أصح الصحيح، فاتفق مع ذلك أن يكون أصح الصحيح من رواية تام الضبط، غالبا تام الضبط سيكون أتقن لروايته من خفيف الضبط، ولذلك وافق أن تكون أغلب أحاديث صحيح البخاري هي من قسم أو من رواية من كان عدلا تام الضبط. طيب، من القضايا المهمة المتعلقة بشرط البخاري في الرواة وقد يعني يعترض على البخاري بها روايته عن أهل البدع، فإن معروف أن البدعة تعارض شرط العدالة، وأن العدالة قادح أو أن البدعة ربما قدحت في عدالة الراوي، أقول ربما لأن البدعة قد لا تقدح في عدالة الراوي على الصحيح فيما لو كان الراوي متأولا، فيما لو كان الراوي متأول، إذا كان الراوي متأول فإن البدعة مع تحذيرنا منها، مع تحذيرنا من صاحبها، مع بيان خطرها، إلا أننا لا نتهم هذا الراوي بالفسق وبعدم العدالة إلا إذا عرفنا أنه غير متأول، إذا قامت عندنا قرائن تدل أو أيقنا أو غلب على ظننا أنه غير متأول، أي أنه يرتكب هذه البدعة وهو على علم بمخالفتها لنصوص الكتاب والسنة، هذا الذي يفسق، ولذلك تساهل العلماء ومنهم الإمام البخاري في الرواية عن أهل عن بعض أهل البدع، لأن الراجح كما ذكرنا في لقائنا السابق أن أهل البدع لا يطلق القول برد روايتهم ولا بقبول روايتهم، وإنما هناك تفصيل في قبول روايتهم، هذا التفصيل ينبني على شروط ثلاثة أساسية، وهي أن لا يكون الراوي مكفرا ببدعته، وأن لا يكون معاندا كما ذكرنا سابقا، أن لا يكون معاندا يعني أن يكون متأولا فلا يكون معاندا، الشرط الثالث أن لا يروي حديثا منكرا يؤيد البدعة، لا أي حديث يؤيد البدعة وإنما حديث منكر يؤيد البدعة، وهذه لها مجال آخر وسبق أن تكلمنا عليها في دروسنا في السنة الماضية، وقد طبق هذه شروط الإمام البخاري، وبهذه الشروط لا تجد أي تناقض بين تصرف البخاري وبين هذه الشروط، لأن بعضهم مثلا قال بأن شرط البخاري أن لا يخرج للدعاة، وجدنا أن البخاري قد أخرج لبعض دعاة البدع، داعية من دعاة البدع وأخرج له البخاري، ومن قال مثلا أنه ترك الرواية عن البدع فهذا قول باطل ولا شك، فإنه أخرج عن عدد من المبتدعة ليس بالقليل، فمثلا هنا عندي بعض الأمثلة، أولا يعني الذين وصفوا بالبدعة وأخرج لهم البخاري حسب ما في كتاب الميزان بلغوا 69 راوي في صحيح البخاري، منهم من كان داعية من الدعاة إلى البدعة سالم بن عجلان وكان داعية إلى الرجاء، ومثله تماما شبابه بن سوار كان داعية للإرجاء، وعبد الله بن أبي نجيح كان من رؤوس الدعاة إلى القدر كما يقول يحيى بن سعيد القطان، يقول كان من رؤوس الدعاة إلى القدر بل وصف أيضا بالاعتزال عبد الله بن أبي نجيح، أحمد بن بشير الكوفي يقول عنه ابن نمير حسن المعرفة بأيام الناس حسن الفهم كان رأسا في الشعوبية يخاصم في ذاك يعني داعية ويدعو وبجلد وقوة ويخاصم الناس ويعادي ويوالي بناء على هذه البدعة، والشعوبية ما هي؟ ما هي الشعوبية؟ من يعرف هذه البدعة؟ الشعوبية مو بالشيوعية، الشيوعية ما كانت وجدت أول، الشعوبية ها؟ اللي هي ضد القومية العربية، ضد القومية العربية، وهي نفي أن يكون للعرب أي مزية على غيره، وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يرون للعرب فضلا والجنس العربي فضلا على جنس العجم، وإن كانوا عند الله عز وجل سواسية من ناحية الأعمال والفرائض والواجبات والمنهيات، لكن هذا الجنس أفضل من غيره من أجناس من ناحية الصفات التي وضعها الله عز وجل فيه وجعله مادة الإسلام، وهو الذي انتشر على يده هذا الإسلام في أقطار الأرض. المقصود هذا الرجل كان رأسا من رؤوس الشعوبية وكان داعية إلى هذا المذهب. إذن إخراج البخاري لهؤلاء توجيهه هو أنه أخرج لهم بناء على الشروط الثلاثة السابقة، ولن تجد هذه الشروط مناقضة لإخراج البخاري لواحد من هؤلاء، لأنك لو قلت الداعية طيب هؤلاء دعاة، حتى إذا قلت حديث يؤيد البدعة سيأتي إن شاء الله أن أصحاب الصعيقة يخرجان أحاديث تؤيد البدعة لكن بشرط من رواية المبتدع وتؤيد بدعته، لكنها ليست منكرة، ليست منكرة، وسيأتي له مثال صريح عند كلامنا عن الإمام مسلم عليه رحمة الله. هذا بالنسبة لاشتراط العدالة في صحيح البخاري. طبعا هناك كلام حول شرط البخاري أثاره الحاكم، لا أدري هل أتوسع في ذكره، لكن أقل شيء نشير إليه إشارة الآن، وهو أن الحاكم ذكر كلاما فهم منه أنه يدعي أن شرط البخاري في الراوي الذي يخرج له ألا يخرج إلا لراو قد عرف برواية اثنين عنه، قد عرف برواية اثنين عنه. هذا الكلام ذكره الحاكم صحيح، لكنهم اعترضوا عليه بأن البخاري ومسلما قد أخرج لجماعة من الرواة لم يروي عنهم إلا رجل واحد، وضربوا أمثلة لذلك من الصحابة ومن غير الصحابة. لكن في الحقيقة بالنظر في كلام الإمام الحاكم في المستدرك وفي كتابه المدخل إلى كتاب الإكليل، وجدنا أنه يقصد من هذا الكلام أن يبين أعلى شرط الصحيح، لأنه صرح في مواطن أن البخاري ومسلم أخرج لأقوام تفرد بالرواية عنهم شخص واحد، فهو كان على علم بذلك. إذن ما هو مقصوده لما ذكر أن شرط البخاري هو أن لا يخرج إلا لمن روى عنه أو من عرف برواية اثنين عنه؟ قصده من ذلك أن هذا هو أعلى شرط الصحيح كما ذكرنا سابقا في التام الضبط، يعني البخاري يحرص أن لا يخرج إلا لمن عرف برواية اثنين عنه، فإن وجد أصلا من الأصول واجتمعت في شروط القبول من رواية من لم يعرف إلا برواية رجل عنه أخرجه في تلك الحالة، لكنه لا يلجأ لإخراج لمثال هؤلاء إلا إذا فقد القسم الأول من الرواة وهو من عرف برواية رجلين عنه فأكثر. هذا هو توجيه كلام الحاكم، وهو من أعرف الناس بكتاب الصحيح، وقد نص كما ذكرت، وهذا سبب التأويل، يعني قرين التأويل إن الكلام الحاكم أنه كان على علم كما نص على ذلك بأن البخاري ومسلم قد أخرج لجماعة من الرواة لم يروي عنهم إلا رجل واحد. إذا ما بقي من الوقت إلا 10 دقائق وربع ساعة نبي هنا حتى نقرأ الأسئلة. اشتراط الضبط، نقف الآن عند اشتراط الضبط هذه الأسئلة. نعم سيبقى في وقته. طيب بالنسبة لدرس الشيخ عبد الله السعدي يا أخوان سيبقى في وقته عقب العصر مباشرة، لن يؤجل. أيضا للشيخ بين أذان المغرب، بين أذان وإقامة العشاء للشيخ عبد الله السعد درس في كتاب تجريد التوحيد المفيد أو المقريزي في جامع إيش؟ ما الصقلي، الصقلي نسبة إلى صقلية ولا إيش؟ أي نعم. طيب فالمقصود هذا من الغد إن شاء الله يكون درس الشيخ في كتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي. نرجع إلى شرط البخاري في الضبط، فنقول إن شرط الضبط لا شك أنه من شروط الحديث الصحيح، ولا بد من اجتماع وجود هذا الشرط حتى يقبل الحديث، والإمام البخاري له في ذلك اشتراط دقيق وشديد جدا، وقد بيّن ذلك بالمثال أحد العلماء وهو الإمام الحازمي، حيث إن الرواة المقبولين لهم طبقات، وضرب لذلك مثالا قال مثل لو أتينا لأحد العلماء المشهورين كالإمام الزهري مثلا، نجد أن الإمام الزهري مكث يحدث سنوات طويلة جدا وتتلمذ على يديه تلامذة كثر، بعض هؤلاء التلامذة مع تمام ضبطه لازم الزهري ملازمة طويلة في السفر والحضر في كل أحواله، فهو صاحب حفظ قوي جدا، ضبط تام، ووافق مع ذلك أنه لازم الزهري ملازمة كبيرة جدا. هؤلاء أعلى طبقة من الرواة عن الزهري. الطبقة الثانية هم طبقة من كان ثقة ضابطا ضبطا تاما لكنه لم يلازم الزهري، وإنما جالس معه مجلسين ثلاثة أربعة عشر مجالس محدودة، لم يلازم الزهري ولم يكن خبيرا بحديثه وبمروياته. يقول بأن الإمام البخاري شرطه الأعلى، يعني يحرص أن لا يخرج إلا للطبقة الأولى من الرواة، وهو أن يكون الراوي ضابطا ضبطا تاما وملازما لذلك الشيخ الذي روى عنه. فإن لم يجد من رواية رجل من هؤلاء حديثا أصلا في باب من الأبواب، عندها ينتقل للمرحلة الطبقة الثانية، وسيأتي بقية الطبقات والكلام عنها عندما تكلم عن مناهج بقية الكتب بإذن الله تعالى. لكن المقصود أن البخاري يحرص أن لا يخرج إلا للطبقة الأولى، وهذه قمة حقيقة في النقد وفي التحري وفي التثبت. فإن لم يجد إلا المرحلة الثانية، وهي أيضا ما زلنا في تام الضبط، أخرج لها في كتابه الصحيح، لكنها تعتبر شرط فرعي إن صح التعبير لكتابه الصحيح. ما دام تكلمنا عن العدالة والضبط، قد يعترض بعض الناس على ذلك بوجود رواة تكلم فيهم في صحيح البخاري، وقد عدهم الحافظ بن حجر، قال إنهم نحو 80 راوي، وهناك كتاب آخر واسع في ذكر من تكلم فيه في من رجال الصحيحين، وهو كتاب أبي زرعة العراقي، واسمه البيان والتوضيح لمن مس بضرب من التجريح، وأخرج له في الصحيح لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن حسين العراقي. ذكر في هذا الكتاب 57 و300 راوي تكلم فيهم في صحيح البخاري، لكن بالطبع أكثر هؤلاء الرواة لم يتكلم فيهم بشيء ينزل مرتبتهم أصلا، يعني الذين فيهم كلام فيه شيء من الوجاهة، فيه شيء من القوة، لعلهم لا يبلغون حتى 80 كما ذكر الحافظ ابن حجر من هذا العدد الكبير. فما هو موقفنا من هؤلاء الرواة؟ نقول نقسم هؤلاء الرواة إلى أقسام. أولا من تكلم فيه بالجهالة، وقلنا أنه لا يقبل الحكم بالجهالة على راوي من رواة الصحيح. المتكلم فيهم ببدعة، وهم قسم كبير من هؤلاء الرواة، بينا موقف البخاري من رواة المبتدع وأن موقفه منهم هو الموقف الصحيح والذي سار عليه المحدثون، فسيخرج أيضا عدد كبير من هؤلاء الرواة. القسم الثالث من تكلم فيه لأنه وهم في حديث أو أخطأ في حديثين أو ثلاثة، لكنه ما زال في درجة الضبط والإتقان، ومثل هؤلاء لا تترك رواياتهم كلها من أجل خطأين أو ثلاثة أو أربعة أو من أجل أنه خف ضبطه. القسم الرابع من كان ضعيفا على الراجح عندنا نحن، وإن كان في علم البخاري قد لا يكون بخلاف ذلك، المقصود أنه قد يكون ضعيف حتى عند البخاري، فمثل هؤلاء ينتقي البخاري، ربما أخرج لأمثال هؤلاء وانتقى من حديثهم ما ضبطوه وأتقنوه، لأن حتى سيء الحفظ لا يتصور سيء الحفظ لا يضبط ولا حديث، قد يكون غالب عليه الوهم لكن توجد هناك حديث أصاب فيها، فيخرج لمثل هؤلاء، وغالب ما يكون إخراج لمثل هؤلاء في المتابعات والشواهد. لكن حقيقة قبل أن نترك هذه المسألة نقرر قضية مهمة، وهي أن البخاري لا يمكن أن يخرج لراو في صحيحه إلا وهو عنده في درجة القبول، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل قطعي يقيني أنه ضعيف عند البخاري لما أخرج له في الصحيح، لأن شرط الصحيح كما قلنا العدالة والضبط، فلا يمكن أن نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح، ولا يكون الدليل واضحا إلا إذا عرفت أنه ضعيف عند البخاري لا عند غيره، فقد يكون ثقة عند غيره ضعيفا، ثقة عند البخاري ضعيفا عند غير البخاري، هذا لا يهمنا، يهمنا أن نعرف رأي البخاري. الآن قضية الترجيح هذا أمر مختلف، لكن نريد أن نعرف رأي البخاري في هذا الراوي، فنقول مجرد إخراج البخاري له يدل على أنه ما زال في درجة القبول، ولهذا أدلة متعددة. نستثني من هذا الإطلاق يا أخوان، إننا نقول كل الرواة في الصحيح في درجة القبول، صور يسيرة. أولا، من أخرج له البخاري مقرونا، من أخرج له البخاري مقرونا، كيف أخرج له مقرونا؟ ما هي صورة الرواية بالقرناء؟ لا، أدق من هذا، هي قريبة ما ذكرت لكنها أدق. المقرون هو الذي يسمى في الإسناد مع غيره، فيقال مثلا حدثني فلان وفلان، التي ذكرت تشمل هذه الصورة وصورة فيما لو روى الحديث بإسناد ثم أورده بإسناد آخر، اللي هي المتابعة، نسميها متابعة. لا، المقرون أن يكون في نفس الإسناد، حدثني فلان وفلان. فممن أخرج له البخاري مقرونا من قد يكون ضعيفا عند البخاري. طيب، ما هو وجه الإخراج لهم بهذه الصورة؟ قد يكون من باب التقوي، وأنه يعتبر هذا الراوي ما زال يعتبر به، فهو معتمد على الراوي الثقة، وإنما أورد هذا من باب الزيادة الفائدة. وقد يورده كذلك لأن البخاري سمعه على هذه الصورة، يعني سمع الحديث من أحد شيوخه يرويه عن شيخين له، فيورده كما سمعه تماما دون زيادة ولا نقص، حتى لا يغير من سياق الإسناد شيء. وحقيقة عندي أمثلة، لكن أنا كنت أتصور أنه صحيح البخاري سننتهي منها اليوم، وممكن أن نبتدئ بمسلم أيضا، لكن ما زلنا في الكلام عن البخاري، فسنختصر كثيرا في الأمثلة. أو من خلال أيضا الذين يريدهم البخاري لا للاحتجاج، قد يريدهم خلال سياقه، سياقة أحد رجال الإسناد لطريقين له، يعني أحد الرواة مثل سفيان بن عيينة مثلا، هنا مثال له، يقول مثلا، ممكن نورد المثال حتى يتضح. يقول الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان ابن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد وأنت قيم السماوات والأرض من فيهن، إلى آخر الحديث. ثم قال سفيان، قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن الإمام البخاري يروي هذا الحديث عن من؟ عن شيخه علي بن مديني، وشيخه يروي عن سفيان، وسفيان أورد الحديث بطريقين، فالبخاري أوردها كما سمعها، فكان في الطريقة الثانية راوي اسمه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية، وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، فالبخاري ما أورده لأنه حجة عنده، ولكن لأن سفيان بن عيينة حدث بهذا الحديث بهذه الصورة فأورده كما سمعه. ولذلك فائدة مهمة، ولذلك أورده البخاري، أن الراوي قد يخطئ فيذكر لفظ الراوي الضعيف في رواية الراوي الثقة، فأراد البخاري أن يخلي ذمته ويبرئ ذمته بنقل الحديث كما سمعه، فلو وقع وهم أو خطأ يعرف الناقلون أن هذا من قبل سفيان ابن عيينة لا من قبل شيخه ولا من قبل البخاري نفسه. فهذه صورة أخرى تدعو البخاري إلى أن يذكر الراوي الضعيف في صحيحه وإن لم يكن ثقة عنده. الصورة الثالثة أن يورده في المتابعات، ونقصد بالمتابعات الروايات التي يعلقها البخاري في آخر الصحيح، فيقول مثلا بعد أن يورد الحديث يقول: وقد رواه معمر وفلان وفلان وفلان عن مثلا همام أو عن فلان أو أحد الرواة، يذكر من تابع رواة الحديث الذي أسنده عقب الحديث مباشرة، يذكرها معلقة في الغالب. هؤلاء أيضا لا يشترط فيهم أن يكونوا عدولا أو ضابطين. إذن الرواة الذين يشترط فيهم أن يكونوا عدولا ضابطين هم الذين يخرج لهم مسندات، يعني حديث مسند متصل بشرط أن لا يكون مقرونا، ولا يكون ورد كذلك في الإسناد، يعني إسناد عقب إسناد، وبشرط أن لا يكون في المتابعات التي يسوقها معلقة في آخر الحديث. من سوى هؤلاء فكلهم عند البخاري لا ينزلون عن درجة القبول، لا ينزلون عن درجة القبول ولو في آخر مراتبها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم. هذا وإلى أن نلقاكم، لكم منا أجمل تحية من إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، جدة حي الثغر شارع محمد فدا خلف مستشفى المستقبل، هاتف وفاكس 6-18-17-14 ورقم 6-8-7-9-9-19. هذا وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.